بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني إن شاء الله بإذن الله تدبرات في سورة الفاتحة. من عدة سنوات طلع يعني حاجة جديدة في السوشيال ميديا، من أشهر السوشيال ميديا في العالم، اسمها تويترز. تويترز يقول لك في عدد حروف معينة ما ينفعش تزود عليها، لو زودت عنها يبقى ما ينفعش انك انت ايه. وكانت أزمة عند ناس كتير جدا اول ما طلع تويترز، كان عدد الحروف المسموح بها كم حرف؟ 140 حرف. الوقت زودها بقت 280 حرف. فكانت الأزمة ازاي في 140 حرف اعبر عن اللي انا عايزه، يعني انا عايز اعبر عن معلومة واحدة بس عبر عنها في 140 حرف ازاي. هل تعلم ان سورة الفاتحة 139 حرف؟ ام الكتاب اللي فيها معاني فتح الله عليك في حياتك، اللي فيها روشتات النجاح في كل حاجة في حياتك، اللي فيها روشتات وطريق وخط سير الوصول الى الله، اللي ربنا اجمل فيها ملخص القرآن كله اقل من عدد حروف رسالة تويتر. 139 حرف. يعني خطورة الفتحة يا جماعة مش في عدد حروفها. عشان كده لما بنقول الاثر بتاع ابن مسعود، ويعني البعض رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والبعض اوقفه على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ان الحرف بعشر حسنات. الف لام ميم، لا اقول الف لام ميم حرف، وانما الف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات. يبقى احنا لو بنتكلم في ان الحرف بعشر حسنات، يبقى قيمة الفتحة مش انها 139 حرف بس، يعني الفتحة في 1390 حسنة. لو على هذا الامر يبقى صور كتير جدا جدا جدا، بل معظم صور القرآن اعظم ثوابا من الفاتحة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فنظر الى اعلى، فقال جبريل هذا باب من ابواب السماوات لم يفتح من قبل قط. يبقى الباب ده اول مرة يفتح، نزل منه ملك لم ينزل من السماء الى الارض قط. يبقى باب ما اتفتحش قبل كده ونزل ملك ما نزلش قبل كده. فقال الملك للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. يبقى ملك ما نزلش قبل كده من السماء، باب ما اتفتحش قبل كده من ابواب السماء، وملك بيبشر النبي عليه الصلاة والسلام بنورين ما حدش قبل كده خدهم على الاطلاق، الفاتحة وخواتيم الكتاب. فانك لم تقرأ حرفا منهما الا اعطيته. كل حرف هتقرأ في الفاتحة الله يعطيك به، كل حرف من حروف وخواتيم البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا اغفر لنا ارحمنا، هنا بقى اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد إياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم آمين. إنك لم تقرأ بحرف منهما إلا أتيته. أنت متخيل كده يعني إن هذه الصورة الرهيبة. عشان كده بعض العلماء قال لك ان سورة الفتح اللي نزل بقى نبي ملك غير جبريل، فقالوا لا، الملك اللي كان نازل ده ما كانش نازل بالفتحة، الملك اللي كان نازل ده كان نازل ببشرى مقام الفتحة عند النبي، عند الله للنبي صلى الله عليه وسلم. انما اللي نزل بالفتحة على النبي سيدنا جبريل، لان الحدث ده كان في المدينة المنورة. وسورة الفتحة يا جماعة هي تقريبا رابع سورة نازلة في القرآن بعد سورة الاقرأ وسورة المدثر وسورة المزمل سورة الفاتحة. فدي من الصور البدايات لما بنيجي نعمل عمرة، بنبدأ بالصفة ولا بالمروة؟ بنبدأ بالصفة، ونقول نبدأ بما بدأ به الله. اهي دي القصة، نبدأ بما بدأ به الله. الصور الاولى اللي نزلت في القرآن دي معاني التأسيس في الدين كله، نبدأ بما بدأ به الله. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة كان بيخلي الصحابة قبل ما هو يهاجر المدينة يبدأوا بهذه الصور، الصور اللي كانت نازلة في المرحلة السرية. لما جاله منقذ ابن حيان في شرح كتاب الإيمان في صحيح مسلم، شرح صحيح مسلم للنووي، لما جاله منقذ ابن حيان من قبائل عبد القيس، النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي الوقت بقى ايه منها دول مجلس التعاون الخليجي، النبي عليه الصلاة والسلام علمه سورة الفاتحة واقرأ. طب الفاتحة واقرأ دي اول من اول الصور، دي الاولى، دي الصورة الاولى، دي الصورة الرابعة. وكانت اسلام قبائل بني عبد القيس كلهم بسبب سورة الفاتحة واقرأ اللي هو خدهم منقذ ابن حيان. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما جه يبدأ تربية في المدينة بدأ تربية بنفس الطريقة اللي بدأ بها تربية في مكة. يعني مش احنا نزلت في المدينة بقى الصور المدنية خلاص، صور مكة بقى اللي عايز يرجع لها يرجع لها، لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بما بدأ به الله. يعني التربية دي خط سير، التربية دي عاملة زي رقم المحمول. انا هاجي اتصل بالشيخ محمد انا لازم ابدأ بصفر واحد صفر مش عارف ايه، انا لازم ابدأ الاول بنفس البداية. طب يا عم انت اتصلت بكتير، هات من الاخر بقى وخلاص. هبدأ بنفس البداية لازم، وإلا لو غيرت حرف مكان حرف مش هوصل للي انا عايزه. يبقى التربية دي خط سير وبداية، والصور الاولى دي صور تأسيسية، دي صور البدايات. واللي عايز يبدأ علاقة سليمة مع الله، واللي عايز يبدأ يتربى صح، لازم يبدأ بهذه الصور. الصور دي مش مجرد زي ما بقولك يا 139 حرف، يبقى انت لو بتتكلم بعدد حروف هتقول فيها ايه؟ تفاجأ ان هذه الصورة لها اسماء كثيرة جدا. من ضمن الاسماء صورة ام الكتاب. يعني ايه ام الكتاب؟ امهات كتب الفقه 20 مجلد، امهات كتب التفسير 20 مجلد، اللغة الام، ام القراء، ام الكتاب. دي يعني الكتاب المفروض بقى يبقى القرآن كله كان 200 صفحة والفتحة 400 صفحة، بينما ام الكتاب تفاجأ ان القرآن 77,000 حرف وام الكتاب 139 حرف، اقل من رسالة من الرسائل الصغيرة بتاعت تويتر على القديم. ودي ام الكتاب اللي شملت المعاني كلها بتاعت القرآن. اللي هيحس بمعاني سورة الفتحة هيحس بالقرآن كله، لان كل آية منها اختصرت سبع القرآن. يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ده ديت كل آيات معرفة الله. طيب مالك يوم الدين، ده دي ام آية ام لكل آيات الدار الاخرة. طيب صراط الذين انعمت عليهم، كل ايات اهل الحق في القرآن. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل ايات اهل الباطل في القرآن. اهدنا الصراط المستقيم، كل ايات الطريق الى الله في القرآن. اياك نعبد واياك نستعين، كل ايات العمل الصالح والمجاهدة الى الله في القرآن. يعني سورة الفاتحة دي فعلا ام الكتاب، جابت كل المعاني. عشان كده اللي هيحس بمعاني سورة الفاتحة هيحس بالقرآن كله. لو انت عشت مع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هتعيش مع كل ايات القرآن عن الله. لو عشت مع مالك يوم الدين وانت قعدت تقراها، قعدت تفتكر تفاصيل يوم الدين 50,000 سنة، هتعيش مع كل ايات الدار الاخرة في القرآن. لو عشت مع اهدنا الصراط المستقيم، هتعيش مع كل قصص الانبياء في القرآن. لو عشت مع صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هتعيش مع كل ايات المنافقين والمشركين وابليس في القرآن. لو انت عشت مع هذه الايات هتعيش مع القرآن كله. في الفتحة هي مفاتيح للاحساس بالقرآن. سورة الفتح الاسم الاولاني ليها ام الكتاب، الاسم الثاني ليها الشافية. الشافية يا جماعة، كلمة الشافية يعني او الشفاء في اللغة كلمة لها معاني كتير، يعني تنوعت ما بين معاجم اللغة وبعضها. يعني كلمة الشافية من ضمن معاني الشفاء يقول لك ايه؟ اشفى على الوصول. خلاص انت فين يا عم؟ اشفيته على الوصول، اي اقتربت. فهي الصورة المقربة، المقربة. زي انت في الاول الحمد لله رب العالمين، ضمير غائب، الرحمن الرحيم، واحد بيثني على واحد، مش شرط الواحد ده يبقى قاعد قدامه. مالك يوم الدين، ضمير غائب، اياك نعبد واياك نستعين، ضمير كلام مباشر. يبقى الفتحة فعلا بتقربك. الشافية اشفى على الوصول، اي قارب الوصول. الفتحة بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. كنت في الاول بتتكلم بضمير غائب، بعد كده بتتكلم بضمير مباشر. الله قربك لما دخلت على الله من الباب السليم، وهو باب معرفة الله، وهو باب الثناء وتمجيد الله سبحانه وتعالى. وصلت لايه؟ وصلت الى انك انت بقى ارتقيت في العلاقة بينك وبين الله. فمن معاني الشافية اشفى على شيء، اي اقترب من شيء. من معاني الشفاء يقول لك فرد ردا شافيا. فقام هذا الرجل النصراني فأثار شبهات مثلا ضد الإسلام، فقام العالم ان احرر فلان فرد ردا شافيا. يعني ايه شافيا في المعاجم؟ في معاجم اللغة اي قاطعا حاسما. يبقى صورة الفتحة من الصور اللي هتقطع الشك باليقين جوه قلبك، من الصور اللي هتنقلك من الشك لليقين، من الصور اللي هتحسم اي شك جواك في قضية الدين، من الصور اللي هترسخ اليقين جوه قلبك، من الصور اللي هتضعك على طريق الله بحسم. يبقى ردا شافيا، اي قاطعا حاسما. طبعا المعنى الاساسي للشفاء وهو ان انسان مريض ويروق، ان انسان مريض ويشفى. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب كان يرقي بسورة الفاتحة، كانت الرقي بتاعت عمر بن الخطاب سورة الفاتحة. واحد ملدوغ، واحد بيموت، واحد مريض، واحد ايا مكان المرض، عمر بن الخطاب كان بيرقي ايه؟ بالفاتحة. دي كانت الرقية بتاعته على طول. يبقى سورة الفاتحة. عشان كده ابن القيم قال وانما السهم بضاربه فاتحة ولا ابا حفص لها. القضية الله لم يتغير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللي ربنا نجى بها يونس من بطن الحوت هي نفسها اللي انت بتقولها دلوقتي. طب انت دلوقتي ما بتطلعش من بطون الظلمات ليه؟ القضية قضية قلبك، ربنا ما تغيرش، والافكار والقرآن ما تغيرش، الفاتحة هي نفس الفاتحة. القصة فيك انت. القصة ان القلب هو اللي اتغير، ان اليقين اللي جوه القلب هو اللي اتغير. فالاسم الثاني الشافية. الشافية، تخيل بقى كلمة الشافية ديت هتعمل ايه في شبهات صدرك، هتعمل ايه في شهوات قلبك ونفسك، هتعمل ايه في اي ذبذبة في حياتك. الشافية، ام الكتاب، الشافية من اسماء سورة الفاتحة، القرآن، السبع المثاني. السبع المثاني يعني ايه المثاني يا جماعة؟ طبعا يعني من ضمن المعاني المثاني التي يثنى ويكرر بها، يعني بتقرأ على طول في الصلاة، يعني اقرأ كتير كررها كتير. من معاني المثاني، السبع المثاني، المثاني اي التي يثنى بها على الله. يبقى القرآن لما ربنا يقول كتابا متشابها المثاني، كله ثناء على الله. كل القرآن بيوجهك لربنا، القرآن لا يوجهك الى مخلوق. القرآن حتى هو بيكلمك عن الانبياء والصالحين وبيوجهك الى الله من خلالهم، يبقى كله ثناء على الله. بعض العلماء قال من معاني المثاني اي الاستثناء. الصورة دي صورة استثنائية، يعني لم ينزل من السماء الى الارض مثلها، دي استثناء. لما اجي مثلا اقول لك ايه، خد 100 جنيه 100 جنيه 100 جنيه، لا انت بقى خد 500 جنيه، ايه ده استثناء ليك انت، ده وضع استثنائي. فده حاجة لازم تعرف ان ربنا خصك بيها، ربنا خص هذه الامة بيها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيعلم احد اصحابه فقال لم ينزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني اعظم ما نزل من السماء الى الارض. يعني سورة الفاتحة دي اعظم. الملك كان بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ايه في حضور جبريل، قال له انك لم تقرأ بحرف منهما الا اتيته، ولا حرف هتقراه منهم الا وربنا يديك الانوار بتاعته وهيديك الفتوحات بتاعته وهيديك العطاءات بتاعته. فخير ما نزل من السماء الى الارض هي سورة الفاتحة اعظم. عشان كده سيدنا ابن تيمية رحمه الله كان يقرأ سورة الفاتحة طول جلسة الضحى، ويفضل لحد مثلا 10 الصبح يقرأ في سورة الفاتحة، ويقول هذه غدوتي، هي دي الغداوة بتاعتي. الغدا مش اكل العصر زي ما احنا بنسميه، الغدا في اللغة هو الفطار، بدليل قول الله سبحانه وتعالى ايه، فلما جاوز قال لفتاه اتنا غدا. انا مش معناه الساعة 2 الظهر ولا بعد الظهر، الغداء هو طعام الفطار. عشان كده طعام الفطار ده اهم وجبة في اليوم كله، انك انت تفطر كويس، ومش الواحد يفضل صاحي بقى لحد الصبح كده وقوم نايم والنظام المتلخبط ده. فالغداء ده ايه، هذه غدوتي، هي دي الوجبة الاساسية بتاعتي اليوم، دي اللي بتصلب طول اليوم كله، دي اللي بتخليني واقف على طولي من دعوة الجولة لامر معروف لنهي عن منكر لغض بصر لطلب علم لتأليف كتاب لصلة رحم لبر والدين لتحفيظ قرآن اطفال الاطفال، هي دي اللي صلباني على طول طول اللي مداني الطاقة طول اليوم، هذه غدوتي، فان لم اتغداها سقطت قوتي. ليس ابن تيمية كان يقرأ كل يعني كم مرة بيقرأ الفتحة في اليوم ويقول هذه غدوتي، عشان قول الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانك لم تقرأ بحرف منهما الا اتيته، ده وعد من الله سبحانه وتعالى. فالاسم الثالث ليها السبع المثاني، اما ان هي حاجة استثنائية خير ما نزل من السماء الى الارض، واما لانها بيثنى على الله كلها ثناء على الله، واما لانها يثنى ويكرر بها. دي الثلاث معاني، يعني من المعاني الاساسية التي قلت في معنى السبع المثاني. قول الرابع في سورة الفاتحة والاسم الرابع القرآن العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام سماه كده، قال وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي سماها كده في الحديث بتاع ما نزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم. طب يعني ايه الفاتحة يبقى اسمها القرآن، ومال باقي القرآن ايه؟ عاملة زي الحج عرفة كده، اللي حتم الحج فيه مزدلفة وفيه منى وفيه طواف وفيه سعي وفيه افاضة وفيه وداع وفيه الحج، حاجة كبيرة جدا، ولكن الحج عرفة ده ايه اهم حاجة في الحج. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الفاتحة هي القرآن، يبقى الفاتحة دي ايه؟ هي اهم حاجة. عشان كده في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول ايه، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولا عبدي ما سأل. طب ايه بقى الصلاة اللي تقسمت نصفين؟ فاذا ركع العبد قال الله، فاذا سجد لا ما فيش كلام ده، امال ايه؟ فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فاذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى عليه عبدي، فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وفي رواية تانية، ها في رواية تانية غير مجدني عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، ربنا يقول له المجد هو اللي بيحكم في كل شيء. في رواية تانية واذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله فوض الي عبدي، في رواية صحيحة وقال مرة فوض الي عبدي. يعني ايه فوض الي عبدي؟ ما انت بعد ما قلت الرحمن الرحيم قلت مالك، يوم الدين. خد بالك الترابطات في سورة الفاتحة ترابطات خطيرة. ترابطات يعني لما ربنا يقول اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد دي مراد الله منك. اياك نستعين دي مرادك من الله. فمن مفاتيح فتح الله ان تؤثر مراد الله على مراد نفسك. وان تقدم مراد الله على مراد نفسك. وان ترى ما هو مراد الله منك فتنفذه قبل ان تطلب من الله مراد نفسك. اللي خلى الناس دلوقتي يعني استغفر الله العظيم عندها سوء ظن وعندها مشاكل في صدرها وعندها وعندها وعندها ليه؟ ان هو بيعامل الله على مراده من الله. دي معاملة ابليسية. دي اياك ان تؤمن ايمان ابليس. ابليس مؤمن. شوف كم صفة من صفات الله ابليس. قال فبعزتك لأغوينه. مؤمن ان ربنا عزيز. مؤمن ان ربنا عزيز. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن ولا تجد أكثرهم إيه شاكرين. مؤمن أن ربنا منعم ومؤمن أن ربنا حميد ومؤمن قال رب بما أغويتني. مؤمن أن ربنا هو الرب وهو المربي وهو اللي بيربو كل شيء بيه. إبليس أنت لو جمعت آيات إبليس أنت تفاجأ أن في عدد من الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى أنت تذهل منها. ومؤمن ان فيهم قيامة. ومؤمن ان في دار اخرى. انظرني الى يوم يبعثون. مؤمن ان فيهم اخرى. انظرني. مؤمن ان ربنا هو المحيي المميت. قال له امال ايه المشكلة؟ ايمان ابليسي. ايمان ابليسي. يا دي الدين بالنسبة له معلومات. علاقته بالله معلومات. انما في النهاية حينما يتعامل مع الله يتعامل مع الله بالغرض. يتعامل مع الله على مراده من الله وليس على مراد الله. منه لو ما ادتنيش اللي انا عايزه كل حاجة تتقلب ويسخط والعياذ بالله. فاياك ان يكون ايمانك ايمان ابليسي. فسورة الفاتحة سورة تحصينية. فخد بالك من ترابطات الفاتحة. دي حاجة نقف فيها ان شاء الله باذن الله يعني بكرة ولا بعده مثلا في اعجاز الترابطات ما بين ايات الفاتحة وبعضها. الترتيب مش كده. القصة مش كده. كل حاجة مترتبة وكل كلمة مترتبة. فمن ضمن اعجاز الترتيب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ان ربنا الاول اتكلم عن رحمته وكان اتكلم عن يوم القيامة. عشان كده فوض الي عبدي. ليه؟ لانك انت لما قعدت تقول الرحمن الرحيم وقعدت تستشعر رحمة ربنا فواحد جاي لك على فكرة اللي هيصحح لك ورقة الاجابة بتاعتك. تخيل بقى اطيب مدرس في المدرسة واحد قال لك ده المدرس ده هو اللي انت داخل له مثلا هو ده اللي ورقتك في ايده. يا الحمد لله رب. اطيب دكتور في الكلية كلها وانت داخل لجنة شفا وده الدكتور ده اللي انت داخل له شفا. يا سلام يا اللهم لك الحمد يا رب. بتحضر ماجستير ولا دكتوراه واطيب استاذ في الجامعة كلها هم اللي عينه لك المشرف بتاعك. اللهم لك الحمد مش هيمرمطني ولا يبادلني باذن الله. فانت تخيل بقى. فبعد ما عرفت ان ربنا هو الرحمن الرحيم ربنا قال لك ده هو مالك يوم الدين. ده هو اللي بيحكم في مصيرك يوم الدين. الحمد لله رب. ده احسن من لو كان امي وابويا هو اللي هم اللي حكموا في مصيري. احيانا الام والاب بيدعوا على ابنهم. احيانا الام والاب يسخطوا على ابنهم. الحمد لله ان الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين. فعشان كده ايه فوض الي عبدي. ان احيانا انت بتقول مالك يوم الدين بروح التفويض. يا رب بقى انت اللي في ايدك مصير يا رب وانت الرحمن الرحيم وانا فوضت امر مصيري كله اليك يا رب. فوض علي عبد. فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله ايه ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فاذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. كلمة عبدي جت كم مرة في الحديث القدسي ده؟ حمدني عبدي اثنى علي عبدي كده اثنين. مجدني عبدي فوض علي عبدي كده كام؟ اربعة. هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل كده ستة. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل كده كم مرة؟ تمانية. كده تمان مرات بالظبط ربنا قال عليك في الحديث عبدي. ربنا قال على قارئ سورة الفاتحة عبدي. التمان مرات دول هم عدد مجيء كلمة عبد للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه. ليه بدأ؟ لو عدتهم تمن مرات ربنا وصف النبي في القرآن بكلمة عبد لله سبحانه وتعالى. كلمة تشريف رهيبة. تمن مرات ربنا وصفك بكلمة عبد وانت بتقرأ سورة الفاتحة. كأن الفاتحة دي بتحطك على طريق العبودية الصح. كأن الفاتحة دي اللي تخليك عبد صح من عبيد الله ومن عباد الله. دي اللي تحقق لك عبوديتك. وكأن لان العبودية دي اشرف مقام. عشان كده لما ربنا كلم على مين اللي هياخد مش مين اللي هياخد الوزارة ولا مين اللي هياخد الملك. مين اللي هياخد الكتاب. مين لا ينزل عليه القرآن؟ قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده. لما ربنا خلاه إمام للأنبياء كلهم، إمامة الأنبياء قال عشان العبودية. طب اللي هينزل القرآن عشان العبودية. طب اللي هيستفيد لها في الدعوة عشان العبودية لما قام عبد الله يدعوه. يبقى العبودية دي هي أعلى حاجة. عشان كده العبودية وظيفة العمر، إنك أنت إزاي تحقق عبوديتك. ابن تيمية كان يقول إن لي 40 عاما أحق وأصحح إسلامي لله. كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا من الكلمات الخطيرة جدا. إن لي 40 عاما أصحح إسلامي لله وإلى الآن لم أسلم لله إسلاما جيدا. 40 سنة بيصحح إسلامه لله. الوقت المجتمع رافض كلمة حرام وحلال، يشتموا في الشيخ الشعراوي، يشتموا في الدعاء، يشتموا ده ليه؟ يعني ايه متطرف؟ الحلال والحرام عنده صعب يا ابني. هو مش عنده، هو ربنا اللي قال الكلام ده، هو ما قالش حاجة. فكلمة الحلال والحرام بقى فيه رفض عند كثير من المجتمع لأي حد بيتكلم في الحلال والحرام. ما تكلمنيش في الحلال والحرام تبقى شيخ كيوت وجميل والدنيا جميل. العبودية ابن تيمية بيقولك أنا بصحح عبوديتي لله، يعني مراد ربنا مني في كل حاجة. أنا كل يوم براجع نفسي. هو ما كانش متزوج بس يعني هنعمم الكلمة بقى. أنا علاقتي بمراتي دي هي ديت مراد ربنا مني مع مراتي؟ علاقتي باخواني هي مراد ربنا مني مع اخواني؟ علاقتي بالناس في الشارع، علاقتي بالناس اللي بشتري وببيع منها هي مراد ربنا؟ علاقتي في العباده وفي الخلوه هي مراد الله مني في العباده وفي الخلوه؟ صلاتي هي الصلاه اللي ربنا يرضى عنها؟ نوافلي هي النوافل؟ فرائضي هي الفرائض اللي ربنا يرضى عنها؟ فتخيل واحد 40 سنه يوميا بيعيد حساباته في مراد الله منه في كل شيء في حياته. بيقول لك والى اليوم لم اسلم اسلاما ايه جيدا. عشان كده كان دعاء الانبياء اني تبت اليك واني من المسلمين. التوبة قبل الاسلام. ليه؟ لانهم كانوا يرون ان كل ذنب انما يتعارض مع كمال الاسلام لله سبحانه وتعالى. فسورة الفاتحة سورة تحقيق العبودية. 8 مرات ربنا بيوصفك بالعبودية وانت بتقراها. 8 مرات اللي ربنا جابهم مع النبي عليه الصلاة والسلام على مدار القرآن كحاجة خطيرة جدا. سورة يعني سورة الفتح. وغير كنقطة خطيرة بقى، كنت بقول اصلا الحديث القدس عشان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة يعني ربنا سمى الفتحة ايه؟ الصلاة. والرسول عليه السلام وربنا سمى الفتحة برضو ليه؟ القرآن. يعني زي الحج عرفة. فالصلاة الفاتحة والقرآن الفاتحة. يعني هو في ايه في الدين بعد القرآن والصلاة؟ الصلاة هي الفتحة والقرآن والفتحة. فالفتحة ديت يعني اعظم شيء تتعبد به لله سبحانه وتعالى، واعظم ما تبذل فيه مجهود انك تفهم تفسير سورة. اعظم سورة تبذل مجهود في تفسير الفتحة، اعظم سورة تبذل مجهود في تدبرها ومجاهدة قلبك في الحياة معها الفتحة. فتحة دي السلف كانوا بيقعدوا يصلوا بها طول الليل، طول الليل الفجر جدا عليه وهو قاعد بقاله كذا ساعة وهو لسه في نص الفتحة، وهو لسه في اياك نعبد واياك نستعين، او لسه في اهدنا الصراط المستقيم. ابن تيمية يقول هناك من وصل الى انصار من اولياء الله الصالحين بقول الله اهدنا الصراط المستقيم، من كتر بس ما قعد طول الليل اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. اللي هي الكلمة المحورية بتاع سورة الفتحة، الكلمة الخلاصة بتاع الموضوع بتاع سورة الفتحة كله اهدنا، وكل ما قبلها تمهيد لها وكل ما بعدها تفصيل لها. الكلمة الاساسية بتاع سورة الفاتحة. يعني سبحان الله العظيم يقول لك هناك من صار من اولياء الله الصالحين فقط بكلمة اهدنا الصراط المستقيم. والاخطر من كلمة ابن تيمية هي كلمة الملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فانك لم تقرأ بحرف منهما الا اتيت. ده نورين اتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نور الفتحة دي نور من الله سبحانه وتعالى، وهي القرآن وهي الصلاة. من اسماء سورة الفاتحة قلنا سورة الشافية، قلنا ام الكتاب، قلنا السبع المثاني، قلنا القرآن العظيم. طبعا من اسماء سورة الفاتحة الاسم الاساسي الفاتحة. الفاتحة يعني ايه معنى كلمة الفاتحة يا جماعة؟ وليه سورة الفاتحة هي اول سورة في المصحف كله؟ ايه معنى كلمة الفاتحة؟ تخيل كده انت جاي كده داخل كلية هندسة جديد وطالب في اول محاضرة في كلية هندسة. يعني عندنا في يعني مثلا في الطب لما يجي يقول لك مثلا ايه نيفرولوجي سيكريتس، يعني مثلا ايه اسرار امراض الكلى. امتى بيديك اسرار امراض الكلى؟ بعد ما بتخلص كل الطب، وبعد كده بتحضر مثلا ماجستير في امراض الكلى، وبعد كده ممكن تحضر دكتوراه كمان. ولما بقى تتعمق قوي يقعد اساتذتك معاك بقى يدوك السيكريتس بقى، يدوك الاسرار بقى، يدوك الحاجات الخلاصات بقى. فتخيل بقى ما ربنا بيبدا معاك من اول صفحه في القران بالسيكريتس. ربنا بيديك اسرار فتح ربنا عليك في كل حاجه. ربنا يريد انه يفتح عليك. ربنا ما يديك سوره في الاول اسمها سوره الفاتحه، ربنا يريد انه يفتح عليك. احنا يا رب افتحها علي يا رب. اللهم فتحك. ويا سلام بقى وفتح العارفين وفتح الصالحين وفتح كلمة فتح دي احنا بنتعامل معاها ان ايه حاجة كده مش اي حد بياخد هذه الفتوحات. الله سبحانه وتعالى يريد انه يفتح عليك، يريد ان يصيبك من فتح الله سبحانه وتعالى. تخيل كده انت في اول محاضرة في كلية هندسة كده، ولقيت الدكتور دخلك اول محاضرة وبيكلمك عن جائزة نوبل، وبيكلمك عن الذين فازوا بجائزة نوبل. طب يا عم الكلام ده انت بتقوله ده لسه حتى الطالب غلبان مش عارف حاجة اصلا. انت بتكلمني على اللي فازوا بنوبل في الهندسة، ولا نوبل في الطب، ولا نوبل في العلوم، ولا نوبل في الكيمياء، ولا نوبل في الفيزياء، ولا نوبل في في في في السلا. انت بتكلمني على اللي فازوا بنوبل ليه؟ يبقى هم الناس دي في الكلية دي يريدوا انك في يوم من الايام تنافس على الجوائز العالمية دي. يبقى لما ربنا يكلمك على اسباب الفتح في اول سورة في القرآن، يبقى الله يريد ان تكون فتحا. الله يريد ان انت تبقى بطل من ابطال الدين. الله يريد انك تبقى فتح من فتوحات الدين. الله يريد انك ما تبقاش حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة، انك تبقى حاجة كبيرة، انك انت تبقى واقف على ثغر كبير، انك انت يبقى ليك قيمة كبيرة في الحياة. يبقى لما اول درس في القرآن اسباب ان تنال فتحا عظيما من الله، واسباب ان تنال مفاتيح النجاح في الحياة، واسباب انت يبقى مراد اللي قال لك الكلام ده في الاول ايه؟ انك انت تبقى فتح كبير، انك انت يجي من وراك فتح كبير. ولما تبقى اول سورة في القرآن اسمها سورة الفاتحة، كان ممكن اول سورة في القرآن تبقى كلمة فيها علو وهمة. يعني في سور كتير في القرآن سور علو وهمة، سور يعني معانيها، معاني اسماء السورة فيها مثلا ايه يعني كلام بقى عن المجهود، وكلام عن العبادة، وكلام عن الانبياء، سورة موسى، سورة عيسى، سورة الحواريين. سور في القرآن بقى بالاسماء، اسمها سورة داود اللي هي صاد، سورة الحواريين اللي هي الصف، سورة يعني سورة موسى اللي او سورة الكليم اللي هي طه. يعني سور كتير في القرآن ليها اسماء تثير الهمة وتثير، انما سورة الفاتحة لم تثر همة علو الهمة، وانما علو الهمة في المجاهدة، وانما اثرت الافتقار. ان كأن ربنا بيقولك في البداية، البداية فتح. لو ربنا ما فتحش عليك انت مش هتوصل لحاجة. البداية فتح. احنا ما عدناش القعدة دي غير بفتح الله سبحانه وتعالى. لم نجلس هذا المجلس الا بفتح الله. خد بالك، انت لم تسمع عن الله الا بفتح الله، انت لم تصلي الفجر في جماعه الا بفتح الله، انا لم اتكلم في تفسير القران الا بفتح الله، انا لم هو كلها فتح. لو ربنا لم ياذن ويفتح ليك، اكتر بيت شعر بيأثر في قلبي في الدنيا، اذا لم يكن من الله عون للفتى فاول ما يجني عليه اجتهدوه. الموضوع مش جاري، الموضوع الدين مش بيجي بالدراع، الدين ده ان ربنا يفتح لك فانت تتبع الفتح بالايه؟ يعني انت بتثني على الله وبتتعبد لله كل ده عشان ايه؟ عشان ربنا يفتح لك. لما ربنا يفتح لك تتبع الفتح بالسعي بقى. انما القصة كلها ان يفتح لك الله سبحانه وتعالى. وقفنا اليوم مع بعض المعاني التأسيسية في سورة الفاتحة. ان شاء الله باذن الله احنا مكملين باذن الله سبحانه وتعالى بكرة الفجر وبعده الفجر باذن الله. ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. النهاردة بس فتحنا كده يعني ايه اسماء السورة، بعض فضائل السورة، يعني بعض حاجات في قيمة السورة. يعني 139 حرف بأم الكتاب، يعني 139 حرف لم ينزل بسلوم لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور. يعني ايه 139 حرف؟ اقل من عدد حروف رسالة تويترز يجمعوا معاني الدين كله، معاني الطريق كله، معاني النجاح كله. الله قادر سبحانه وتعالى، الله إله عظيم. يعني ايه اول درس في القرآن باخد ازاي ابقى نوبل، وازاي ابقى اخد جوائز عالمية، وازاي ابقى فاتح؟ ربنا يريد انك تبقى حاجة كبيرة قوي. ربنا يعني كأنه في سورة الفاتحة بيقول لك هو يريد منك ايه؟ كأنه في سورة الفاتحة عارف ولا المثل الاعلى ما ابوك يقول لك يا ابني انا عايزك تبقى حاجة كبيرة، يا ابني ما في، يا ابني انا نفسي تبقى احسن مني، يا ابني انا عايزك تبقى مش عارف ايه. انا في سورة الفاتحة ربنا بيقول لك انا اريد انك تبقى حاجة كبيرة قوي، انا اريد انك تبقى فتح من فتوح الله على الامة، انا اريد انك تبقى معلم فارق في تاريخ الامة كلها، انا اريد انك تعمل حاجة كبيرة. فربنا بيديك المفاتيح في سورة الفاتحة عشان تبقى انسان ناجح في الحياة، سعيد في الحياة، سعيد دنيا واخرة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.